بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد في باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. الحديث الثاني: قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخ العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد ترجمة عنوانها قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. وكنا عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصد بهذه الترجمة بيان جواز ذلك، وأنه يجوز أن تذكر مثل هذه الألقاب، لكن بشرط أن يكون أراد الصفة، لم يرد عيب الشخص أو ذمه أو انتقاده أو الاستهزاء به أو السخرية منه، أراد الصفة. وأيضا شرط آخر، وهو أن يكون الرجل لا يعرف إلا بذلك، أن يكون الرجل لا يعرف إلا بذلك. فإذا أراد بذكر الرجل بهذه الألقاب صفته دون عيبه وذمه، وأيضا كون الرجل لا يعرف إلا بهذه الصفة، فإنه لا بأس بذلك. وأورد رحمه الله جملة من النصوص الدالة على ذلك، ومنها الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة، عندما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عيينة بن حصن، فلما استأذن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بئس أخو العشيرة. وهذا فيه بيان لحال هذا الرجل، بيان لحال هذا الرجل، قال: بئس أخو العشيرة، أذن له وقال هذه الكلمة، في بيان حال هذا الرجل بما عرف به، بما عرف به. فلما دخل انبسط إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغربت عائشة من ذلك، قالت: يعني قلت فيه بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل انبسطت إليه وهششت له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وجاء في بعض الروايات إن أبغض الناس إلى الله من اتقاه الناس من فحشه، أو نحو ذلك. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية عند المصنف، وفيها مر معنا بيان المدارات، وهي ترك الإنسان لشيء من حظه الدنيوي محافظة على الدين، محافظة على الدين، وهي جائزة. فانبساط النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اتقاء له هذا مدارات، وفرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تترك شيئا من حظك الدنيوي لسلامة دينك، والمداهنة عكس ذلك. المداهنة أن يتنازل عن دينه أو جوانب من دينه من أجل دنياه، وهذه لا تجوز. أما المدارات مدارات الناس حفظا على الدين ومحافظة عليه لا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هش له وانبسط لما دخل هذا الرجل، مع أنه قال فيه ما قال اتقاء لما قد يكون من هذا الرجل من كلام قد لا يكون مناسبا، كما جاء في الرواية الأخرى اتقاء فحشه، يعني فحش الإنسان. قالت فقلت له، أي قلت له في ذلك، فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة سبطة، فأذن لها. ثم ختم الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة. سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة. نلاحظ هنا الأدب في كلام عائشة رضي الله عنها، فاعل الاستئذان هي سودة رضي الله عنها، لكنها قدمت الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة، وهذا من الأدب في حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، راعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت ليلة جمع، وهذا الأدب نلاحظه في أحاديث الصحابة كثيرا عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا نظائر لذلك، مثل قولهم كنا جلوسا عند رسول الله، لا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عندنا، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعطي التبعية منهم للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمراعاة هذه الألفاظ ظاهرة وبادية في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ويقال لها مزدلفة ويقال لها جمع، وكل من الاسمين باعتبار أفعال الناس في مزدلفة، فباعتبار أن الناس يجتمعون فيها، باعتبار أن الناس يجتمعون في مزدلفة يقال لها جمع، ويقال لها مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله، أي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الازدلاف التقرب، والزلفة القربة، فهم يزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه. وفي بعض روايات هذا الحديث جاء بلفظ ليلة جمع، وفي بعضها ليلة مزدلفة. في صحيح مسلم جاء لفظه استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة مزدلفة تدفع قبل حطمة الناس، تدفع قبل حطمة الناس، حطمة الناس أي جمعهم وجمهرتهم في بعد الفجر، عندما تصبح أو عندما يظهر النور وتسفر وقبل أن تشرق الشمس. الناس كلهم في ذلك الوقت ينصرفون إلى منى. فاستأذنت أن تدفع أي إلى منى قبل حطمة الناس، يعني قبل الجمع، قبل نفير الناس كلهم. وعللت ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: وكانت امرأة ثقيلة فقطة، ثقيلتي الجسم، ثقيلة أي ثقيلة الجسم، وثبطة أي بطيئة الحركة وبطء الحركة من ثقل الجسم. فهي وصفتها بهذين الوصفين، ثقل الجسم وبطء الحركة. وهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها على وجه التعليل لاستئذان سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدفع قبل زحمة الناس في ذلك الوقت، يعني بعد منتصف الليل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، أذن لها بذلك. والشاهد من الخبر قول عائشة عن سودة أنها ثقيلة ثبطة، ثقيلة الجسم ثبطة الحركة أي بطيئة الحركة، فوصفتها بهذين الوصفين. هل وصفتها بهذين الوصفين على وجه الذم لها والانتقاد لها؟ أبدا، وإنما ذكرت هذين الوصفين للتعريف أو للتعليل أو لذكر حال سبب دفع سودة رضي الله عنها في ذلك الوقت. فإذا لم يرد ذكر هذه الأوصاف، لم يرد به عيب الشخص وذمه، وإنما قصد بذلك مقصد صحيح، فلا بأس بذلك. سواء قصد بذلك التعريف بالرجل أو قصد بذلك بيان سبب الأمر، سبب مثلا تأخر الرجل عن ذهابه لأمر ما، فيقال لأن الرجل جسمه ثقيل أو وزنه ثقيل، أو مثلا رجل مع إخوانه تأخر عن مجيئه فقيل الرجل معه ثقل في جسمه مع بطء في الحركة، لم يرد ذمه وإنما أراد التعريف. فمثل هذا ليس غيبة، لا يعد الذم في مثل هذه الحالة غيبة. فإذا ذكر الشخص بمثل هذه الألقاب لا يعد غيبة إن قصد الصفة أو قصد التعريف به لأمر يقتضي ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. ثم قال رحمه الله: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. حكاية الخبر هو من قولهم: حكيت فلانا وحاكيته حكاية ومحاكاة، أي فعلت مثل فعله، أي فعلت مثل فعله، حكيت فلان أو حاكيت فلانا حكاية أو محاكاة، أي فعلت مثل فعله. فهذه الحكاية، الحكاية أن يفعل الإنسان مثل فعل الآخر، أن يفعل الإنسان مثل فعل الآخر، يقال حكاية ويقال محاكاة، ولكن استعمال محاكاة في الغالب في الأمور القبيحة، استعمال هذه اللفظة محاكاة غالبا تستعمل في الأمور القبيحة. ولهذا نلاحظ أن البخاري رحمه الله عبر بحكاية ولم يعبر بمحاكاة، قال باب من لم ير بحكاية الخبر ولم يقل بمحاكاة الخبر، لأن الغالب في استعمال لفظة محاكاة في الأمر أو في الأمور القبيحة. وقوله باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا، أي أن حكاية فعل الإنسان بأن تفعل مثل فعله مريدا بذلك التعريف لا بأس بذلك، وشاهد ذلك يأتي عند المصنف من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا حكيت فعله قاصدا بذلك التعريف وبيان الأمر وإيضاحه فلا بأس بذلك. أما من يحكي فعل الآخرين على وجه الاستهزاء بهم والتهكم والسخرية فإن هذا حرام، فإن هذا حرام لا يجوز. حكاية الفعل لا يخلو من حالتين، إما أن يحكي فعل الإنسان أي يفعل مثل فعله ليبين الأمر وليوضحه فهذا لا بأس به، والحالة الثانية أن يحكي فعله على وجه الاستهزاء به والسخرية منه وهذا لا يحل، مثل أن يمشي مشية أعرج على وجه السخرية به لا يحل أو نحو ذلك من الأعمال، هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، وهي داخلة تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، أي تزاحم عليه الناس وكثر تدافعهم واجتماعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يسبب شيئا من الأذى فكان نبينا عليه الصلاة والسلام تلقى ذلك كله بالصبر والاحتمال صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر قصة نبي من أنبياء الله مع قومه مبينا صبره العظيم على قومه وما لقيه منهم من أذى وعنة وشدة. قال إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوا رأسه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. وهذه الرواية توضح أن قوله هنا إن عبدا من عباد الله هو نبي من أنبياء الله كما يوضح ذلك الرواية الأخرى لهذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم حتى أيضا هنا قول بعثه الله استفاد منها أنه نبي من أنبياء الله، بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه. الشج يكون في الرأس هذا في الأصل، وقد يطلق توسعا على أي أثر في أثر دم يكون في سائر البدن. قال فشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا يظهر قوة صبر هذا النبي. هذه الدعوة أتى بها ليس في وقت متراخي وبعيد عن الشجة، بل فعل ذلك وقت الشجة، وهذا يبين قوة صبره. يعني يمكن للإنسان أن يؤذى من أناس، لكن وقت الأذى وفي شدة ألم الأذى ما يحتمل أن يسامح أو مثلا يدعو لهم، لكن إذا جئته بعد يومين ثلاثة أربعة أو بعد شهر وقد خف الألم الذي معه وقلت له سامح فلان أو ادعو الله له، ربما يسامحه وربما أيضا يدعو له. لكن هنا قوة الصبر أن في وقت الشجة والدم يصب وينزل على وجهه يمسح الدم بيده ويقول اللهم اغفر لقومي. فهذه قوة في الصبر، قوة في الصبر عظيمة، الصبر على الأذى. فقال يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي فعله أن يفعل مثل ما فعل، يمر يده عليه الصلاة والسلام على جبهته بهذه الطريقة يحكي فعله. وهذا يدل أن حكاية الفعل بأن تفعل مثل فعل الرجل على وجه البيان للأمر والإيضاح والتعليم لا بأس بذلك، أما على وجه السخرية والاستهزاء والتهكم فإن هذا لا يحل ولا يجوز، وهو داخل في عموم الأدلة المانعة من السخرية بالمؤمنين قولا أو فعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ستر مسلما. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن عقبة بن علقمة عن أبي الهيثم قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من ستر مسلما، أي فضل ذلك، وأن ستر المسلم أمر مندوب إليه، وجاءت الشريعة بالترغيب فيه، وثبت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فستر المسلم بإخفاء عيبه إذا اطلع عليه الإنسان وعدم إفشائه وعدم فضحه بين الناس، فهذا أمر جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مثل أن يلاحظ الإنسان على أحد إخوانه زلة أو خطأ، فلا يذهب وينشر خطأه في الناس ويقول: رأيت فلانا يفعل كذا، فيفشي أو ينشر ما اطلع عليه من سر أخيه وعيب أخيه. وكما أن الإنسان وكل إنسان عرضة للخطأ لا يحب أن يظهر عيبه ممن اطلع على عيبه، فليعامل إخوانه بمثل ذلك. والأصل في التعامل مع المسلم، مع الأخ المسلم، أن يستر عيبه وألا يهتك ستره وألا يفضح بين إخوانه، هذا هو الأصل. ومن ستر مسلما ستره الله، هذا هو الأصل. أما إذا كان المقام اقتضى أن يعامل بغير ذلك لما يخشى على الناس من إفساد وإغواء وإضلال، وأن يكون مثلا داعية إلى ضلالته أو داعيا إلى فسوقه ويخشى على الناس منه، فمثل هذا لا يستر عليه، بل يبلغ عن الجهات المعنية بذلك حتى تكفه عن هذا الشر وعن هذا الأذى. وأورد الإمام البخاري هنا حديثا سنده ضعيف، سنده فيه كلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم اسمه كثير، قال عنه الذهبي لا يعرف، قال عنه الذهبي لا يعرف، فكثير هذا مجهول، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلة إسناده هذا الرجل، فلا يحتج بهذا الحديث. لكن الباب من ستر مسلما هذا دل عليه أحاديث صحاح ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأيضا في هذا المعنى ثبت أحاديث أخرى صحاح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عن أبي الهيثم جاء قوم إلى عقبة ابن عامر رضي الله عنه فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون أفنرفعهم إلى الإمام، يعني هل نخبر الإمام ولي الأمر بعمل هؤلاء، نفضحهم ونخبر ولي الأمر عنهم أو نسترهم؟ فقال عقبة لا، أي لا تخبر الإمام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. عرفنا أن الحديث بهذا السياق وبهذا اللفظ ضعيف، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة المذكورة وهي عندما يرى الإنسان منكر من المنكرات، هل يبلغ عنه ولي الأمر، أو مثلا هنا هل يبلغ عنه الهيئة المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يبلغ عنه أو لا يبلغ؟ هنا ينظر في الأمر ينظر في هذا الأمر بحسب المصلحة والمفسدة، وتطبق قاعدة الشريعة هنا. فإذا كان من رأيته في منكر وأمكن أن تعالج المنكر معه بالنصح والستر، ولهذا نص بعض أهل العلم أنه أولا يبدأ معه بالمناصحة والتخويف بالله، اتق الله يا فلان هذا حرام، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يبدأ معه بهذا. فإن انتفع فبها ونعمت، وإن لم ينتفع بذلك انتقل معه إلى خطوة أخرى وهي التهديد، يا فلان إن لم تكف أنت ومن معك عن هذا العمل سأبلغ عنك وسأخبر عنك الهيئة أو ولي الأمر، لأن هذا العمل لا يجوز ولا يحل، يخوفه ويهدده. فإذا فعل هذا وفعل هذا ولم يستجب ويخشى على الناس من خطر هؤلاء إفسادا وتخريبا ونشرا للفساد، فإن الواجب في مثل هذه الحال والمتعين أن يخبر عنه حتى يمنع من مثل هذا الفساد والإفساد. فإذا المسألة هنا فيها تفصيل ينبغي أن يراعى، وأيضا معالجة هذا الأمر ينبغي أن يكون بتدرج، مناصحة أولا ثم تخويفا وتهديدا ثانيا، ثم إن لم يفد لا هذا ولا ذاك يبلغ عنه ليعالج وضعه وليكف أيضا شره وفساده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل هلك الناس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا العنوان: باب قول الرجل هلك الناس. باب قول الرجل هلك الناس. هذه الكلمة لا يخلو حال قائلها من أمرين: إما أن يقول هذه الكلمة تحزنا على حال الناس وأسفا لواقعهم وحالهم وحثا للدعاة والناصحين لمعالجة الأمر، فهذه حال. والحالة الثانية أن يقول ذلك على وجه الإعجاب بنفسه وإبراز نفسه وإبراز مثلا صلاح نفسه وعجبا بنفسه وزهوا بنفسه، أو مثلا أيضا يقول ذلك على وجه اليأس والقنوط وسيطرة ذلك على قلبه، وأنه لم يبق خير وعدم الخير ولا يوجد في الناس خير ولا مجال لوجوده، يقولها على هذه الحال، أيضا هذه لا تجوز. لا يقول سواء قال ذلك على وجه العجب أو قال ذلك على وجه اليأس والقنوط من حال الناس وأن الفساد عم وانتشر فلم يبق له باقية. ومثل هذه الكلمة عندما تقال وتردد تضر الناس ولا تنفعهم، تضر الناس ولا تنفعهم، بل ربما أصابتهم بقنوط ويأس فأضرت بهم. ولهذا جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. وتروى أيضا أهلكهم بالفتح، تروى بالضم وبالفتح، أهلكهم وأهلكهم. ورواية الضم أشهر كما قال أهل العلم، ومعنى أهلكهم بالضم أي أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. ورواية الفتح من قال هلك الناس فهو أهلكهم أي كان سببا في هلاكهم عندما يقول في حقهم هذه الكلمة هلك الناس، فهو أهلكهم أي تسبب في هلاك الناس وانتشار الشر في الناس. ولهذا لا ينبغي، وهذا أمر مستفاد من الحديث، لا ينبغي على الداعية والخطيب والواعظ أن يكثر في موعظته من ذكر المنكرات وفشوها وانتشارها، والبلد الفلاني فشت فيه المنكرات، لم يبق مكان إلا وفيه كذا وإلا وفيه كذا وانتشر كذا وانتشر كذا، يخرج الناس من موعظته وخطبته بماذا؟ بشبه قنوط، يخرجون ويقول ما بقي خير، يخرجون ويقول ما بقي خير، فيكون أهلكهم بذلك. لكن يحذر من المنكرات ويقول الخير باق، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وأهل الخير كثيرون، وهم الحمد لله موجودون ومتظافرون. ولكن هذه بعض المنكرات ويمكن نعالجها، ومن اليسير إن شاء الله معالجتها. فمثل هذا الأسلوب فيه تشجيع للناس وحث لهم على الخير وترغيب فيه. أما استعمال مثل هذه الألفاظ هلك الناس، ابن القيم رحمه الله يقول وفي معنى هذه الكلمة فسد الناس وفسد الزمان ونحو هذه الكلمات، هذه ينهى عنها، ينهى عنها لما يترتب عليها من إضرار بالناس وإهلاك لهم. عندما يقال فسد الزمان أو فسد الناس أو هلك الناس أو يقال ما بقي خير أو ما يعبر عن بعض الكتاب جاهلية العصر أو نحو ذلك من الكلام، هذا كله لا يحل ولا يجوز، لأنه يضر بالناس ويهلكهم ولا يفيدهم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، لأن هذه كلمة تضر ولا تنفع. وهذا نأخذ منه فائدة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الواعظ والمعلم والداعي إلى الله والخطيب، ألا وهي أن يراعي فيما يقوله للناس ما يفيدهم. ليس المهم أن أخبر الناس بالحال والواقع، ليس المهم أن أخبر الناس بالحال والواقع، بينما المهم عند الواعظ والداعي هو نشر الخير في الناس وحثهم فيه وترغيبهم فيه من خلال الأدلة. ويخطئ من يجعل موعظته وخطبته سردا للمنكرات، سردا للمنكرات وعدا لها، هذا يضر ولا ينفع. يمكن أن تذكر نموذج أو مثال على ذلك ثم تبدأ بالعلاج، المهم هو العلاج وذكر الأدلة. أما أن تكون الموعظة كلها سرد للمنكرات وعد لها، هذا يضر الناس ولا ينفعهم. والواجب على الواعظ والمعلم والداعي أن تكون مهمته العلاج لا التثبيط، ولا أيضا إدخال القنوط واليأس. وبهذا نعلم أيضا الخطأ في نشر الأخبار التي تتعلق بمثلا الجرائم والمنكرات على شكل واسع عبر الإعلام أو نحو ذلك، بحيث أن الإنسان أحيانا لما يقرأ المنكرات التي تبرز، المنكرات التي تبرز وتعد وتحصى، ربما بعض الناس أصيب بيأس أو قنوط. وبالمقابل أعمال الخير وأعمال البر لا تبرز مثل هذا الإبراز، فمثل هذا لا يضر الناس ولا ينفعهم، وداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. نعم. هناك كلمة للإمام مالك رحمه الله في معنى هذا الحديث رواها عنه أبو داود، قال مالك رحمه الله إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس فلا أرى فيه بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. إذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. فإذا قال ذلك على وجه الإعجاب بنفسه والتصغير للناس والاحتقار لهم لا يجوز، وأيضا لا يجوز على الوجه الذي بسطت بيانه وإيضاحه قبل قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقلل المنافق سيد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ثم عقد هذه الترجمة قال: باب لا يقال للمنافق سيد. سيد هذه الكلمة تطلق على المقدم في قومه، وأيضا المقدم في الأشياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول، إلى آخر الحديث. فالسيد هو المقدم. ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم، يعني سعدا رضي الله عنه. فالسيد هو المقدم، السيد هو المقدم. فهذه كلمة تعني التقديم، ومجابهة الشخص بها على وجه الثناء والمدح قد تضره، قد تضره، وهي نوع من الإطراء الذي جاء النهي عنه والمنع منه. ولما سمع عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الشخير، لما قال له قوم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: إنما السيد الله، قال: إنما السيد الله، لأن السيادة المطلقة لله رب العالمين، والسيد اسم من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى، ويتعني كماله جل وعلا في صفاته ونعوته وعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. وإطلاق هذه اللفظة على المنافق وأيضا الكافر لا تجوز، لأنها تفيد تقديما، وأي تقديم يكون لمنافق أو كافر، وكافر بالله غير مؤمن به. ولهذا جاء النهي عن أن يقال للمنافق سيد، عن أن يقال للمنافق سيد، ولو على المعنى السائغ، ولو على المعنى السائغ، مثل أن يكون عظيما مثلا في قومه أو كبيرا في قومه أو نحو ذلك. لا يطلق هذا اللقب على المنافق، لا يقال في حق المنافق سيد. وأورد هنا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد. وهذا نهي صريح عن ذلك، لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. إن يكو سيدكم أي المنافق فقد أسخطتم الله. أسخطتم الله، قيل أسخطتم الله عز وجل لأنكم عظمتم هذا المهين المنافق بإطلاق هذا اللقب عليه، أو أسخطتم الله عز وجل لأن السيادة يترتب عليها الطاعة، يترتب عليها الطاعة، وفي طاعة المنافق سخط الله جل وعلا. قال: فإن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. سواء أريد بسيدكم أي أنكم سودتموه ولقبتموه بهذا اللقب، فهذا فيه إسخاط للرب عز وجل، لأن فيه رفع من شأن المنافق المهين، أو أن المراد بذلك أن وصفه بالسيادة يعني الطاعة، وفي هذا أيضا سخط الرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا زكي. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاة قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما يقول الرجل إذا زكي. إذا زكي أي إذا مدح وأثني عليه وأطري وذكرت مدائح له وثناء له، ما الذي عليه أن يقول في مثل هذا المقام؟ ما الذي عليه أن يقول في مثل هذا المقام كان في مجلس وأخذ أناس أو بعضهم يثني عليه ويطريه ويمدحه، فما الذي يناسب أن يقوله في هذا المقام؟ ونحن سبق مر معنا عند المصنف أبواب تتعلق بالثناء والمدح والتفصيل الذي في ذلك، وهذا مر معنا قبل أبواب كثيرة عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن هذه الترجمة في شأن المزكى المثنى عليه الممدوح، ما الذي ينبغي أن يقوله عندما يثنى عليه، عندما يكون في مجلس فيثنى عليه ويمدح؟ أورد هنا أثرا عن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي، كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقول واغفر لي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وجاء في بعض المصادر مثل شعب الإيمان للبيهقي زيادة: واجعلني خيرا مما يظنون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذه كلمة كان يقولها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين عندما يزكون ويثنى عليهم ويمدحون، يقولون هذه الكلمة: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ولنلاحظ هنا أولا التواضع وانكسار النفس وذلها بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا جانب، والجانب الآخر فزع هؤلاء ولجوءهم إلى الله، فزع هؤلاء الأخيار ولجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له جل وعلا التي هي أساس سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. فلما يجابه بمثل هذا الثناء يتذكر حاله وأمره وأنه عبد لله مأمور بطاعة الله عز وجل، وما قام به من أعمال وطاعات هي فضل الله عليه ومنته وتوفيقه سبحانه وتعالى، فيأتون بهذه الكلمات ملتجئين إلى الله سبحانه. الكلمة الأولى: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، أي أنا لا أرضى أن أطرى وأمدح ويثنى علي، فلا تؤاخذني بذلك، لا تؤاخذني بما يقولون، فهذا كلام لم أقله ولا أرضاه فلا تؤاخذني به، لا تؤاخذني بما يقولونه أي في حقي من مدح وثناء وإطراء. هذه الجملة الأولى. الثانية قال: واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، لأن من يثني على آخر يثني عليه لما يراه باديا أو ظاهرا من أعمال الخير، وقد يكون عنده بعض التقصير لا يطلع عليه الناس. قال: ولا تؤاخذني واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، أي ما لا يعلمونه مما عندي من تقصير أو نقص أو نحو ذلك. وكانوا يقولون ذلك رضي الله عنهم وهم أهل الجهاد والمجاهدة للنفس في طاعة الله والتقرب إليه والبعد عن مساخطه، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا كما قال الحسن بين أمرين: إحسان ومخافة، جمعوا بين أمرين: إحسان في العمل ومخافة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فهم جمعوا بين إحسان أي في الأعمال والطاعة والعبادة، وفي الوقت نفسه خوف من الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: بينما المنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء في العمل وآمن في الوقت نفسه من مكر الله. الصحابة كان الواحد منهم يقول إذا أثني عليه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، أي اجعل أعمالي وطاعاتي وشأني معك وتقرب إليك ومحافظتي على الطاعات خيرا مما يظنه الناس فيه. فهذه دعوة عظيمة كان يقولها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يثنى عليهم بخلاف غيرهم ممن ربما يطلب المدح لنفسه، وربما إذا سمع المدح لنفسه طلب الاستزادة، ربما قال إيهن زدنا من ذلك، طلب الاستزادة من المدح والثناء ورغب في ذلك على علاته وتقصيره وقلة طاعاته. ففرق بين أمثال هؤلاء وحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا من مضى على سنن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يكرهون المدح ولا يرضونه لأنفسهم وينهون عنه ويمنعون منه. وقد سمعنا عددا من مشايخنا في مجالس كثيرة عندما يطرون أو يمدحون أو يثنى عليهم حتى بكلمات قليلة أو يسيرة ينهون عن ذلك ويزجرون القائل عن ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا أثني عليه ومدح وأطري الذي ينبغي عليه في مثل هذا المقام أن يمنع المثني وأن لا يسمح له بهذا الثناء ويوقفه من هذا الثناء، وأن يقول هذه الكلمة تأسيا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وهي كما قدمت تبين لنا الحال الفاضلة الشريفة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهي صلاح الأعمال والاستقامة على طاعة الله، وفي الوقت نفسه الخوف من الله عز وجل وكراهية المدح والثناء والإطراء. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله رضي الله عنهما: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم قال: بئس مطية الرجل. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل، وسمعته يقول: لعن المؤمن كقتله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله وهو حذيفة قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله حذيفة: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم، يعني ما سمعته يقول في زعم، قال: بئس مطية الرجل. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين، هذه الطريق الأولى والطريق الثانية ستأتي. هذه الطريق فيها أن أبا عبد الله وهو حذيفة قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله، ولهذا أورده بعضهم في مسند حذيفة رضي الله عنه، قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم، يعني ماذا يقول في هذه الكلمة. وهذه الكلمة الأصل فيها أنها تقال في الأمر الذي لا تعرف حقيقته، يعني لا تتبين حقيقته. الزعم يطلق في الأمور التي لم تتبين حقيقتها. والأصل في المتكلم والقائل أن يقول كلاما متبينا حقيقته، فإن لم يكن متبينا حقيقته فالواجب عليه أن يصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام الذي لا يتبين الإنسان حقيقته الواجب عليه أن لا يقوله. ولهذا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ويجعل متكأه زعم كذا وقيل كذا ويقال كذا، هذا لا يجوز. بل الأصل في الإنسان والناقل للكلام أن يتبين حقيقة الكلام وأن يتأكد منه. فإذا تبين حقيقته وتأكد منه وكان من المصلحة نقله وأداؤه وإبلاغه أبلغه، وإلا كف عن ذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك، وقال: بئس مطية الرجل. والمطية هي ماذا؟ المركوب الذي يركب عليه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة زعموا بمثابة المطية لأولئك الذين يعتنون بنقل الأخبار على عواهنها وعلاتها دون تأكد ودون تحقق، ومطيتهم في ذلك زعموا، وكأنه يريد أن يبرئ عهدته من ذلك فيقول: زعموا كذا أو قيل كذا أو يقال كذا، ويستمر ماضيا في نقل الأخبار التي لم يتأكد منها ولم يستبن من صحتها فإذا هذه الكلمة زعموا هي كلمة تقال فيما لم يتبين المرء حقيقته، والأصل فيما لم يتبين المرء حقيقته ألا ينقله، ولو حتى بهذه الصيغة، بصيغة زعم. إذن النهي الوارد في هذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل أي زعم، فيها تحذير المسلم من أن يرخي لنفسه العنان بنقل الأخبار دون توثق أو تثبت أو تأكد من الصحة، ويجعل العهدة في ذلك على هذا اللفظ، وأنه زعموا كذا وقيل كذا، فهذا لا يليق بالمسلم. بل الأصل في نقل المسلم للأخبار أن يتأكد من صحتها، هذا أولا، وأن يتيقن من فائدة نقلها. فإذا لم يتيقن من صحة الخبر لا يجوز أن ينقل، وإذا لم أيضا يتأكد من فائدة نقله لا ينقل. إذا كان نقل الخبر يضر بالناس ولا يفيدهم نقله لا يجوز، حتى وإن كان الخبر في ذاته صحيحا. والقرآن جاء فيه النهي عن مثل ذلك، في مثل قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ومر معنا في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرة، مذايع أي تنشرون الأخبار هكذا على عواهنها دون تأكد أو دون تثبت. فإذا الأخبار لا تنقل إلا إذا تأكد الناقل من صحة الخبر، وأيضا تأكد من جدوى وفائدة نقل الخبر. فإن لم يتأكد من الصحة أو لم يتأكد من جدوى نقل الخبر فلا ينقله، لأن هذا لا يترتب عليه مصلحة، بل ربما يترتب عليه مضرة بالناس. قال: بئس مطية الرجل. ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى، لكن هذه الطريق الثانية حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بالشذوذ، قال: رواية شاذة بل منكرة. والشذوذ والنكارة هنا لأن يحيى بن عبد العزيز ليس مشهورا بالحفظ والضبط، وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر، بينما الرواية السابقة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله وهو حذيفة. فهذه الرواية الثانية قال عنها الشيخ الألباني شاذة بل منكرة، لأن يحيى بن عبد العزيز ليس مشهورا بالحفظ والضبط، وخالف أو الأوزاعي وغيره من الحفاظ بقوله عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر. والزيادة التي في آخر الحديث قال وسمعته يقول لعن المؤمن كقتله، هذه كما بين الشيخ الألباني رحمه الله أنها صحيحة لغيرها لوجود ما يشهد لها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مناسبة الحديث للترجمة، الترجمة كما تقدم معنا باب ما يقول الرجل إذا زكي، وأورد فيها حديثا أو أثرا واضحا أو واضحة صلته بالترجمة، ثم أورد بعد ذلك هذا الحديث من الطريقين في النهي عن لفظة زعم، ولا يظهر ارتباط واضح بين بين الحديث وبين الترجمة، بين الحديث وبين الترجمة، إلا إذا قيل، وهذا وجه فيه شيء من البعد، إلا إذا قيل أن الثناء والمدح قد أيضا يدخله جانب الزعم، والإعجاب بالشخص قد يجعل يمدح بما فيه وبما ليس فيه، وهذا يكثر في مدح الناس سواء في وجه الإنسان أو بغير وجهه من أمامه أو من ورائه، فأحيانا يكون المدح بشيء من الزعم، يعني بأشياء تدعى في الممدوح ليست موجودة فيه، وهذا نوع من الزعم، فقد يكون الارتباط من هذه الجهة أو من وجه آخر لم يتبين لي. أما علاقة ظاهرة واضحة بين الحديث وبين الترجمة باب ما يقول الرجل إذا زكي، فلا يظهر شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن هذا اللفظ باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه، لا يقول لشيء لا يعلمه الله لا يعلمه، لا يقول لشيء لا يعلمه أي العبد، لا يقول لشيء لا يعلمه أي العبد، لا يعلمه أي لا يعلمه موجودا أو لا يعلمه ثابتا أو لا يعلمه صحيحا، لا يقول في أمر لا يتيقن العبد العلم به الله يعلمه، فهذا ينهى عنه. وهذه كلمة استهان بها كثير من الناس مع أنها كلمة عظيمة وخطيرة جدا، وسيتبين لنا خطورتها من خلال الحديث الذي ساقه المصنف أو الأثر الذي ساقه المصنف. فبعض الناس يستهين بكلمة يعلم الله أنه حصل كذا أو علم الله أنه حصل كذا، يستهينون بهذه الكلمة، وبعضهم يأتي بها عوضا عن اليمين، بدل أن يحلف يتورع عن اليمين ويأتي بهذه الكلمة، فيريد أن يبتعد عن اليمين متورعا ويأتي بدلها بهذه الكلمة ويقول يعلم الله أن هذا حصل أو علم الله أن هذا وجد أو كان، ويتحاشى اليمين ويأتي بهذه اللفظة، وهذه لفظة خطيرة جدا لا يجوز للمسلم أن يقولها إلا في شيء متيقن تماما حصوله ووقوعه. وأورد هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه، أي لا يعلمه واقعا أو حاصلا أو موجودا، ويقول الله يعلمه، علم الله أنه يوجد كذا مثلا أو حصل كذا، والعبد لم يتيقن من وقوع هذا الشيء أو وجوده أو حصوله، هذا لا يحل. لماذا؟ قال لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، والله يعلم غير ذلك، أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر هذا الإنسان والله يعلم غير ذلك، فيكون العبد بهذا الأمر ماذا فعل؟ قال فيعلم الله ما لم يعلم، أي ينسب إلى علم الله شيئا يعلم الله سبحانه وتعالى الأمر على خلافه، وهذا أمر عظيم من جهتي، أولا الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى وحق صفاته ينسب إلى علم الله جل وعلا أمر الله سبحانه وتعالى يعلم الأمر على خلافه وقوعا ووجودا، وهذا خطير من هذه الجهة. ومن جهة أخرى أن هذا كذب على الله، أن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا خطير للغاية. ولهذا هذه الكلمة كلمة خطيرة لا يجوز للعبد أن يأتي بها إلا إن أراد أن يأتي بها، لا يأتي بها إلا في أمر متيقن تماما، يقطع به تماما ويقول في مثل هذه الحال يعلم الله أنني رأيت كذا مثلا، في أمر تيقن من رؤيته ومشاهدته وعنده فيه يقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.